السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الإمام المبعوث رحمةً للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام. أما بعد، فمعاشر المؤمنين، نواصل شرحنا لرسالة فضل الإسلام، ولازلنا مع باب عظيم من أبواب هذه الرسالة، وهو باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. وقد تقدم الكلام عن هذا الباب، وشرحنا بعض النصوص التي أوردها الشيخ رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، ولازلنا مع الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله، وهو حديث الحارث الأشعري الذي بين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصولا وجوامع للخيرات تجمع لنا كمال الدين وطمأنينة القلب وأمن البلاد والسعادة في الدنيا والآخرة. ونكمل اليوم إن شاء الله ما يتعلق بشرح هذا الحديث، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يذكرنا بالحديث. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه في رسالته النفيسة فضل الإسلام في باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: السمع والطاعة، والجهاد والهجرة، والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث العظيم قد تقدم شرح كثير من ألفاظه فيما تقدم من المجالس، ووقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا دعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. من دعا دعوى الجاهلية، وفي رواية: من ادعى دعوى الجاهلية، والمقصود من انتسب إلى ما ينتسب إليه أهل الجاهلية من الأسماء دون الإسلام، أو من نادى للانتصار والعصبية بما ينادي به أهل الجاهلية. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتنادون بالقبيلة ونحوها للنصرة، وينصر أحدهم أخاه من قبيلته على الذي من قبيلة أخرى، ولو كان أخوه ظالما، ولو كان الآخر مظلوما. وهذه من سنة الجاهلية، أن ينتصر الإنسان لأخيه بسبب العصبية والأسماء دون الإسلام. نعم، الإنسان ينصر قريبه من قبيلته أو أخاه من وطنه إذا كان على حق، يعينه وينصره لأنه مسلم ولأنه قريب، لأنه مسلم ولأنه من بلاده وهو مظلوم، فيعينه وينصره. أما إذا كان أخوه ظالما فإنه لا يعينه على ظلمه، وإنما ينصره بمنعه من الظلم وزجره عن الظلم، فإن أبى إلا أن يظلم كان عليه ولم يكن له، فهو ينصر المظلوم. وقد جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا، ولكن من العصبية أن ينصر قومه على الظلم، أن ينصر قومه على الظلم. وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد إلا أن معناه صحيح تعبده قواعد الشريعة. فالإنسان يحب قريبه لأنه مسلم قريب، يحب من كان من قبيلته لأنه مسلم ومن عصبته، يحب الذي من بلده لأن هذا من الفطرة أن الإنسان يحب من كان من أهل بلده، وهذا جائز إذا كان هذا ممن يجوز أن يحب. فإذا كان مسلما فإنه يحبه لكونه مسلما ولكونه من بلده، لكن أن يتناصر الناس بالقبيلة وأن يتناصر الناس بالوطنية مع كون المنصور ظالما فهذا من دعوى الجاهلية. إذا من انتسب تدينا إلى غير الأسماء الشرعية التي بيناها فيما تقدم من الدروس فهو ممن يدعو بدعوى الجاهلية. ومن نادى بالألقاب والأسماء للنصرة والعصبية ولو كان ظالما فهو يدعو بدعاء الجاهلية. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم. جثاء جهنم يعني من جماعات جهنم، أي من الجماعات التي ستدخل جهنم والعياذ بالله. فجثى جمع جثوة، جمع جثوة، والجيم هنا كما يقول العلماء مثلثة، يعني ترد عليها الحركات الثلاث، فيصح أن تقول جثوة، ويصح أن تقول جثوة، ويصح أن تقول جثوة، والثاء مفتوحة. والجثوة هي الأحجار المجموعة، الأحجار المجموعة، فأصبحت تطلق بمعنى الجماعة. وقال بعض أهل العلم: بل هي جمع جثوة بضم الجيم وإسكان الثاء، ومعنى الجثوة ما يجمع من تراب أو نحوه، وأصبح يطلق بمعنى الجماعة. وروي الحديث بلفظ آخر وهو: فإنه من جثي جهنم، بالياء، فإنه من جثي جهنم. ومعنى من جثي أي ممن يدخلون جهنم جاثين على ركبهم من الجثو، وذلك أن الظالمين يحشرون حول جهنم جثيا ويتركون في جهنم جثيا والعياذ بالله، أي أنهم لهول ما هم فيه ولعظيم عذابهم لا يستطيع الواحد منهم أن يقوم على قدميه، وإنما يكون من شدة العذاب وشدة الهوان وشدة الذل جاثيا على ركبتيه. نعوذ بالله من عذاب الله. فالمقصود أن من ادعى بدعوى الجاهلية ممن يحشرون حول جهنم جثيا ويتركون في جهنم جثيا. وروي ومن ادعى بدعوى الجاهلية فهو من حثاء جهنم، من حثاء. وهذه الرواية لا تجد أحدا يشير إليها ممن تكلم عن الحديث، لكن ابن عبد البر رحمه الله قد روى الحديث بهذه اللفظة، فإنه من حثاء جهنم، ونصر هذه اللفظة وخطأ الألفاظ الأخرى. والمعنى فإنه ممن يحثى في جهنم والعياذ بالله، ممن يحثى في جهنم والعياذ بالله. والحديث بجميع هذه الألفاظ يدل على الوعيد لمن دعا بدعوى الجاهلية أن يدخل النار والعياذ بالله. وهذا يدلك يا عبد الله على أن الانتساب تدينا إلى غير الأسماء الشرعية من كبائر الذنوب. فالانتساب إلى أسماء ليست من الألفاظ الشرعية ويحزب بها المسلمون ويفرق بها المسلمون، ولا تكون من الألفاظ الشرعية التي يفرق فيها بين أهل الحق والباطل، من كبائر الذنوب ومما لا يجوز إحداثه ولا يجوز فعله. فالذين يحدثون جماعات يسمونها بالجماعات الإسلامية وتقوم على مبادئ ليست المبادئ التي وردت في الكتاب والسنة والتي تجمع أهل الحق جميعا، فإنهم يرتكبون جرما في حق الأمة ويفرقون الأمة، ولا يجوز لمسلم أن ينتسب إلى هذه الجماعات. وإنما الواجب عليه كما تقدم بيانه أن ينتسب إلى الألفاظ العامة الشرعية التي تعم المسلمين جميعا، وهي ألفاظ المسلمين والمؤمنين وعباد الله وعباد الرحمن، أو إلى الألفاظ الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة ويميز بها أهل الحق عن أهل الباطل كالسلفية والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث وأهل الأثر. فإن هذا هو الواجب على المسلم المشروع له، ولا يجوز أن ينتسب إلى الأسماء التي تجعل تدينا ودينا وتفرق الأمة وتحزب الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا فأمرنا بأمر عظيم، فقال صلى الله عليه وسلم: فادعوا بدعوى الله، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين عباد الله. فادعوا وانتسبوا بالأسماء الشرعية التي سماكم بها ربكم سبحانه وتعالى، باسم المسلمين، باسم المؤمنين، باسم عباد الله، باسم عباد الرحمن، فإن الله هو الذي سماكم بهذا. وعند الإمام أحمد: فادعوا المسلمين بأسمائهم، بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل، المسلمين، المؤمنين، عباد الله، عباد الرحمن. وجاء عن بعض الصحابة الحنيفية، فإن الحنيفية من الأسماء الشرعية التي تعم المسلمين جميعا. فدل هذا أيها الإخوة على أن الواجب علينا أن نفعل الأسباب التي تؤدي إلى اجتماع كلمتنا واجتماع قلوبنا، وأن نبتعد عن الأسماء المفرقة والألفاظ المفرقة، إلا إذا كان التفريق بين أهل الحق والباطل، فإن هذا مشروع لنا. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيح من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وفيه: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وفي الصحيح، أي في الصحيحين، وهذا اللفظ في صحيح مسلم، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، ولفظ البخاري: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. فالاختلاف يسير في اللفظ. وهذا الحديث دل على ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. فمن فارق الجماعة ولو شبرا، فإنه من فارق الجماعة شبرا ولو كانت المفارقة يسيرة، ما ابتعد عن الجماعة شيئا كثيرا، وإنما ابتعد شيئا يسيرا، فمات فميتة جاهلية. والجاهلية أيها الإخوة كما تقدم معنا في كتاب التوحيد، الجاهلية المطلقة تطلق على الفترة التي فتر فيها الرسل وانقطع فيها الرسل إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على فترة وانقطاع من الرسل، فهذه الفترة التي انقطع فيها الرسل تسمى جاهلية، لأن الناس كانوا فيها على الجاهلية، فكانوا يشركون بالله عز وجل ويفعلون ما حرم الله. وإذا أضيف الشيء إلى الجاهلية فإن هذا ذم له ودليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ومعنى هذا الحديث يا إخوة أن من فارق الجماعة وخلع البيعة من عنقه، ولو كان في البلد، لو لم يخرج من البلد لكنه خلع البيعة وأنكر البيعة، فإنه إن مات يموت ميتة جاهلية، أي أنه يموت كما يموت الرجل من الجاهلية، لا بيعة شرعية في عنقه. وليس المقصود أنه يموت كافرا، لا، وإنما المقصود أنه يموت على هذه المعصية وعلى هذا الفعل الذي هو من أفعال الجاهلية. وهذا يا معاشر الفضلاء يدل على أن مما يخرج المسلمين من وصف الجاهلية أنه مما يخرج المسلمين من وصف الجاهلية أن تكون في أعناقهم بيعة شرعية لولي الأمر المسلم. وهذا يدل يا إخوة على أن المسلمين لو عاشوا بلا بيعة شرعية فإنهم يكونون على صفة من صفات الجاهلية. ولذا فإن القوم الذين يزهدون الأمة في البيعة الشرعية لولي الأمر المسلم في بلده، فهؤلاء إنما يريدون من الأمة أن تعيش عيشة جاهلية، وأن تكون في فوضى، وأن تكون في اضطراب، وليست دعوتهم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الجماعة، ودعوة إلى لزوم البيعة الشرعية، ودعوة إلى الوفاء بالبيعة. فهذا الحديث العظيم في الصحيحين يدلنا أيها الأحبة على أن نزع البيعة ومفارقة الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب، وأن من مات وهو عليها فإنه متوعد بأن يدخل النار والعياذ بالله. أما من تاب ورجع إلى الله فإن الله يقبل توبة عبده ويفرح بعبده التائب من ذنبه مهما كان ذنبه. قال الشيخ رحمه الله عز وجل: وفيه أبي دعوى الجاهلية وأين بين أظهركم. هذه اللفظة أيها الإخوة مشهورة على ألسنة العلماء وموجودة في كتب السير كسيرة ابن إسحاق، إلا أن هذه الجملة بحثت عنها كثيرا في كتب السنة فلم أعثر عليها، لم أجد في كتب السنة لا في الصحيحين ولا في غيرهما لفظة أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وإن كان معناها موجودا في الصحيحين، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير وكان معه أصحابه من المهاجرين والأنصار، وكان من المهاجرين رجل لعاب يحب اللعب والمزاح، فكسع رجلا من الأنصار. معنى كسع يعني أصاب إليته، أصاب مؤخرته برجله أو بيده أو بشيء من باب المزاح، ضرب مؤخرته بيده أو برجله، يقولون في العامية شلوت، من باب المزاح، أو كان معه عصا أو كذا فضربه في مؤخرته، فغضب الأنصاري غضبا شديدا فتقاولا اختصما، فقال الأنصاري: يا للأنصار. فقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فخرج فقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية، ما بال دعوى أهل الجاهلية. وفي رواية: ما بال دعوى الجاهلية، ما شأنهم، ما بال دعوى أهل الجاهلية. هذا اللفظ الذي ورد في الصحيحين، أو ما بال دعوى الجاهلية، كذلك جاءت هذه الرواية: ما بال دعوى الجاهلية، ما شأنهم. فأخبروه بالقصة فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. وفي رواية: دعوها فإنها منتنة. انتبهوا هنا يا إخوة، الأنصار قال: يا للأنصار. والأنصار لفظة شريفة، لكن الأنصاري انتصر بها، دعا أهل الأنصار لنصرته، كأنه قال: انصروني لأني أنصاري، اجتمعوا معي. فالمهاجر قال: يا للمهاجرين، يعني انصروني لأني مهاجر. ولفظ المهاجر لفظ شريف، لكن لما استعمل في النصرة العصبية قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى أهل الجاهلية. هذه الدعوة دعوة أهل الجاهلية، أن يدعو الإنسان لنصرته لقبيلته لوطنه، هذه دعوة الجاهلية. وإنما يدعو الإنسان لنصرته لكونه مظلوما. ولا يحزب المسلمون، لا يحزب المسلمون، وإنما النصرة للحق، ما شأنهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. يعني هذه الدعوة: يا للأنصار، يا للمهاجرين، يا لمصر، يا للشام، لا للانتصار والعصبية، خبيثة، دعوة منتنة لا خير فيها ولا تنتج خيرا. وإنما شعار المسلمين نصرة المظلوم، نصرة المظلوم. فالمسلم كما قلنا ينصر المظلوم ولو على أخيه، وينصر الظالم بمنعه من الظلم وزجره عن الظلم. أما عبارة العوام الفاسدة فهذا لا يجوز العمل بها. أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب، كما قلنا أن تنصر قريبك لأنه مظلوم هذا مشروع، لكن أن تنصره لأنه قريبك سواء كان ظالما معتديا آخذا حق غيره فإن هذا لا يجوز، وإنما يمنع من الظلم، وهذا نصره. والشاهد أيها الإخوة أن الإسلام حرص على جمع قلوب المؤمنين وعلى جمع كلمة المؤمنين، ولذلك كما تقدم معنا أن الإسلام حرم الفخر بالأنساب، وأنه يحرم على الإنسان أن يفخر على المسلمين بنسبه، بل الواجب عليه أن يتواضع، وأن لا يفخر مسلم على مسلم بالنسب. نعم النسب يتفاوت الناس فيه في الشرف، ولكن الافتخار به على المسلمين ممنوع، لأن هذا مما يفرق القلوب ويباعد. وقد قدمت إليكم مرارا يا إخوة أن من مقاصد الشريعة العظمى جمع القلوب، وأن دين الإسلام دين قلوب. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما، وذلك في يوم فتح مكة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها. يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. رواه الترمذي وصححه الألباني، وهو عند الإمام أحمد وأبي داود بمعناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، يا معاشر المسلمين، وهذا الخطاب لكل مؤمن إلى اليوم، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. عبية الجاهلية يعني التفاخر والتعاظم بالأنساب. فالناس إما رجل تقي يخاف الله فهو كريم على الله، كريم على المؤمنين، وإما رجل فاجر فهو شقي عند الله، شقي عند المؤمنين. وكل الناس ينتسبون إلى آدم عليه السلام. وجاء عن أبي بن كعب قال: انتسب رجلان، وفي رواية استب رجلان، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، فمن أنت لا أم لك؟ يعني سارت بينهما خصومة، فقال أحدهما: أنا فلان وأبي فلان وجدي فلان، فمن أنت لا أم لك على سبيل الاحتقار له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان ابن فلان فلان، فعد تسعة، عد تسعة. فمن أنت لا أم لك؟ سبحان الله، إنها السنن. فمن أنت لا أم لك؟ فقال: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. هو مسلم وأبوه مسلم، والبقية كفار. فقال: أنا فلان، أنا المسلم فلان ابن فلان أبوه مسلم ابن الإسلام. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن هذين المنتسبين، أما أنت أيها المنتسب إلى تسعة في النار، تسعة في النار كلهم كانوا كفارا، فأنت عاشرهم. هذا الفخر بالنسب على المسلم معه أدخله النار. وأما أنت يا هذا المنتسب إلى اثنين في الجنة، فأنت ثالثهما في الجنة، لأنه انتسب إلى أبيه وهو مسلم، وانتسب إلى الإسلام والإسلام في الجنة، فهما اثنان في الجنة، فأنت ثالثهما في الجنة. والحديث رواه الإمام أحمد والبيهقي، وصححه الضياء في المختارة والألباني. فالشاهد أيها الإخوة أن الفخر على المسلمين بالأنساب على سبيل التعاظم محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، فكل انتساب يفرق بين المسلمين ويفرق قلوبهم فهو ممنوع محرم، إلا إذا كان التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل. فهذا شعار عظيم من شعار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، قال أبو العباس، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، قال: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن، يعني عن الدعوى والانتساب إلى الإسلام والألفاظ الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة على ما بيناه فيما تقدم، من نسب، الانتصار للنسب والنداء بالنسب من أجل النصرة للعصبية، أو بلد، بلد مثل الأوطان، يا أبناء مصر، ويجتمع أهل مصر على المسكين هذا ولو كان مظلوما ويضربونه، وكما شاء الله انتصروا لبلدهم، يا أهل سوريا، يا أهل المغرب، يا أهل اليمن، أو إلى مدينة، يا أهل المدينة، يا أهل مكة، يا أهل صنعاء، للانتصار للعصبية والنصرة بالعصبية، أو جنس، جنس مثل جنس العرب وجنس العجم ونحو ذلك. وللأسف أنه لا زال في المسلمين من ينتصر للجنس فيميل إلى من على جنسه بدون أن يعرف الحق وبدون أن يهتم بالحق. فإذا كان إفريقيا ورأى إفريقيا يختصم مع آسيوي اجتمع مع الأفريقي ويهاجم الآسيوي المسكين بدون أن يعرف الحق مع من. وإذا كان آسيويا وجد آسيويا يختصم مع أوروبي انتصر للآسيوي بدون أن يعرف الحق. أو مذهب، مذهب مثل المذاهب الفقهية، فالحنفي ينتصر للحنفي وهذا الانتصار للعصبية ولو كان لدنيا كان حراما، فكيف إذا كان لدين؟ فإذا وجد شخصين يختصمان في مسألة فقهية وكان أحدهما حنفيا قال الحق مع هذا. لماذا؟ قال لأنه حنفي. فهذا من هذا. أو مذهب من الفرق كالأشاعرة والمعتزلة ونحو ذلك، أو طريقة مما يسمى بالطرق في العبادة، طريقة الجنيد وطريقة فلان وطريقة فلان، فهو من عزاء الجاهلية أي من اعتزائها وانتصارها ودعواها، ودعوى الجاهلية حرام، بل إن مجرد إثارة العصبية من دعوى الجاهلية ولو لم يكن اللفظ مذموما، يعني سواء كان اللفظ مذموما أو مباحا أو مشروعا، إذا كان يثير لإثارة العصبية والنصرة للعصبية فهو من دعوى الجاهلية. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار. وهذه ألفاظ مشروعة في الأصل، الله سمى الأنصار أنصارا وسمى المهاجرين مهاجرين، لكن لما كانت لعصبية وإثارة العصبية أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها من دعوى الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ قلت لكم هذه الجملة مشهورة على لسان العلماء، وهي من باب الذكر بالمعنى، وإلا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وموجودة في كتب السير كذلك. وغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا، أنكر هذا. فدلنا هذا على ما تقدم وبيناه من أن الواجب الاعتزاء والانتصار بالشرع وبالحق والبعد عما يفرق القلوب ويقسي قلوب الأمة على بعضها ويفرق الأمة. ومن أسف يا إخوة أن نرى أنه توجد مظاهر الفرقة من بعض المسلمين حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة يجب على المسلم أن يعالجه وأن يبتعد عنه، وأن نجتمع على الحق، وأن نحقق الجماعة في ديننا. وقد قلنا بالأمس إن تحقيق الجماعة في الدين فرض عين على كل واحد، ولا يجوز لنا أن نتفرق في ديننا. ومن الباطل والمنكر ما يظهره بعض الناس اليوم حتى للأسف من بعض من ينتسبون إلى العلم من الأديان الخاصة، فيقال كما قلت لكم سابقا، يقال نحن أهل مصر لنا خصوصية في ديننا فلا نقبل من غير مصر، نحن في تونس لنا خصوصية في ديننا. لا خصوصية في الدين، الدين ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن نجتمع عليه. ويا إخوة انتبهوا للخطر، فضلا عن التحريم الشرعي فهم لا يريدون لنا أن نجتمع حتى في اسم الدين، حتى في الاسم العام اسم الإسلام الذي يجمعنا لا يريدون لنا أن نجتمع عليه. التوانسة لهم دين، والمغاربة لهم دين، والليبيون لهم دين، والمصريون لهم دين، واليمنيون لهم دين، أعوذ بالله. الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم، فرض عين علي وعليك أن نجتمع عليه. لا يجوز كما سيأتينا في الباب التالي أن نتفرق عنه ولا فيه. فالواجب على كل واحد منا أن يعالج ما في قلبه من فرقة مع إخوانه المسلمين في الدين، ولن يكون العلاج إلا بأن نرجع إلى الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. لن تجتمع هذه الأمة إلا على ما اجتمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب يا إخوة أن نجتمع على هذا الدين. لا يجوز أن نخترع دينا يتناسب مع العصر كما يقولون، بل الواجب أن نصلح هذا العصر بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والله والله لو اجتمعنا على الكتاب والسنة على ما فهمه السلف لا اجتمعت قلوبنا وقويت أمتنا، ولما وجدنا هذا الإرهاب من أبنائنا إلا من ضل فيؤخذ على يديه. أما أن يأتي أناس يهاجمون الدين بحجة محاربة الإرهاب، هذا والله يزيد الإرهاب. لن يعالج هذا الخوف وهذا الفكر التدميري الذي أصاب الأمة بل أصاب العالم إلا بوسطية محمد صلى الله عليه وسلم، ليس وسطية يخترعها أحد، لا، وسطية محمد صلى الله عليه وسلم الوسطية الحقة. وبتعظيم الدين واحترام الدين، فإذا فعل هذا فإنه يعالج هذا الأمر. ويا إخوة كل واحد منا ينبغي أن ينظر إلى قلبه ماذا فيه من شيء يخالف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ويتخلص منه، وينظر إلى أسرته يربي أسرته على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، يربي جيرانه على هذا، يحصل للأمة الخير العظيم بهذا الأمر. ثم إن الشيخ ينتقل إلى باب عظيم يتعلق بالدخول في الإسلام كافة وترك ما سواه، وهذا الباب من حيث اللفظ يشبه بابا تقدم، وهو باب وجوب الدخول في الإسلام. ثم هنا جاء الشيخ فقال باب وجوب الدخول في الإسلام كافة، فهل هذا من باب التكرار للتأكيد أو أن بينهما فرقا؟ الجواب أن بينهما فرقا، فذاك باب وهذا باب. كيف هذا؟ نبين هذا إن شاء الله في درسنا في الغد، حيث نشرح هذا الباب الذي ذكرناه إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نقف هنا ونجيب على شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، سددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين آمين. صلى الله عليكم. يقول هذا السائل هل كلمة طابت جمعتكم كقولنا جمعة مباركة، وما حكم قولها على سبيل الندرة، وما حكم قولها على سبيل الديمومة؟ طابت جمعتكم وبورك لكم في جمعتكم وجمعة مباركة، هذا نوع من الدعاء، وهو إذا لم يكن على سبيل الديمومة والاستمرار لا بأس به، وأما جعل ذلك على سبيل التهنئة فهذا لا أصل له، ولم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. نعم ثبت في الحديث أن الله جعل يوم الجمعة عيدا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن الذي امتن عليه بهذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يهنئ بيوم الجمعة ولا الصحابة رضوان الله عليهم، لكن من دعا لك فأجبه. يعني مثلا قول جمعة مباركة على سبيل التهنئة لا نعرف له أصلا، لكن إذا قال لك مسلم جمعة مباركة فهذا دعا لك بأن يبارك الله لك في جمعتك، فقل له بارك الله لك في يومك، بارك الله لك في يومك، بارك الله لك في جمعتك، تجيبه دعاء، تجيبه دعاء. ولذلك أقول يا إخوة نحن لا نبتدئ الناس بالتهنئة بيوم الجمعة ولا نرى ذلك مشروعا، لكن من هنأنا فقال لنا جمعتكم مباركة قلنا بارك الله لك في يومك، بارك الله لك في جمعتك، فمن دعا لنا بهذه التهنئة دعونا له وأجبناه. أما على سبيل الدعاء فإذا لم يكن ذلك على سبيل الاستمرار فلا بأس، لو أن إنسانا لقي أخاه في يوم جمعة فقال له طابت جمعتك، بارك الله لك في هذا اليوم، أسأل الله أن يتقبل منك أعمالك الطيبة في هذا اليوم، ما في بأس، لكن لا يجعل ذلك شعارا للجمعة بحيث يكون ملتزما على كل حال. نعم. لا ينكر أحسن الله إليكم على من ابتدأ ذلك؟ لا لا، ما ما ما ما نعرف عن أهل العلم أنه ينكر، لكن إذا كان على سبيل الإرشاد والتعليم برفق فما فيه بأس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول سؤال في غاية الأهمية نود منكم الإجابة عليه، يقول هل يصح عن أحد من علماء السلف القول بجواز عزل الإمام إذا فسق ولكنه بشروط أن يكون فسقه فسقا كبيرا وعظيما وأن يكون على كل حال؟ هذا يريد أن يرد على شخص معين كتب كتابة في هذا وأنا لا أدخل في هذه الأبواب. نعم. يعني رجل من إخوانه، وهذا نحن نتعامل معه عادة بالنصيحة، وإذا عرفناه نرسل له رسالة خاصة حول الموضوع، ولا نريد لأحد أن ينتصر على إخوانه، والأصل يا إخوة كما قلنا أن لا نفرح بخطأ بل نرحم إخواننا، وإذا لم يعرف الشخص بأصول فاسدة وأخطأ في شيء حتى لو كتب فإننا نحاول أن نستر هذا الأمر ونكتب إليه وننصحه، لأنه إذا نصح في السر قد يرجع، أما إذا ظهر وتكلمنا فيه فإن هذا قد يجعله يكابر. وهذه من الأصول الشرعية التي يسير عليها أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم قول الله يعاملك كما تعامل عباده؟ يقصد: أسأل الله أن يعاملك بعدله لا بفضله، فهذا لا بأس به إذا كان بهذا المعنى، لأن الله يعامل عباده بالعدل ويعامل بعض عباده بالفضل، لا يخرج عن العدل أحد، لا كافر لا فاسق لا مبتدع، لا يخرج عن العدل أحد. وهكذا يجب علينا نحن، ما يخرج عن عدلنا أحد، لا كافر لا مبتدع لا فاسق لا صالح، العدل واجب لكل أحد. ما يجوز أن نظلم الكافر، ما يجوز أن نظلم المبتدع، نكذب عليه، نؤلف عليه الأقاصيص، نحرض على قتله، ما يجوز. والله يعامل عباده بالعدل ويعامل بعض عباده بالفضل، وهي كما تقدم معنا في القواعد مرتبة أعلى من العدل، وهي من الأخلاق الحسنة في المسلمين أن يعامل العبد إخوانه بالفضل. فإذا كان مراد الشخص بقوله الله يعاملك كما عاملتني، يعني أسأل الله أن يعاملك بالعدل، فإن كنت ظالما لي يأخذ حقي منك، فهذا المعنى صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل عن طريق الشبكة: أحسن الله إليكم، شخص يمزح مع آخر فقال له: زوجتك ابنتي، فقال: قبلت، والبنت عمرها سنتان والرجل في الثلاثين، والأمر كان على جهة الهزل. يقول: ما المخرج؟ لا هزل في النكاح يا إخوة، النكاح والطلاق والعتاق جدهن جد وهزلهن جد، ما في هزل فيها. يقول: زوجتك ابنتي، على سبيل الهزل، حرام أن يفعل هذا. بنتك ما هي سلعة تلعب بها، يقول لامرأته: والله أنا طلقتك، ويقول أمزح معها، والله أمزح معها، طلقت خلاص، ما في هزل في الطلاق. هنا الرجل قال للآخر من باب المزاح، قال: زوجتك ابنتي، قال: قبلت. ننظر هنا في الشروط التي ذكرها أهل العلم لزواج أن يزوج الأب خاصة ابنته الصغيرة. المرأة الصغيرة لا يجوز لأحد أن يزوجها إلا الأب، لا عم لا أخ، ما له سلطة. الأب يجوز له أن يزوج ابنته، لكن بشروط. الشرط الأول وهو الأهم: أن يزوجها من كفء، أن يزوجها من كفء. فإن زوجها من غير كفء، كأن زوجها لابن أخيه الأحمق، ابن أخيه ضعيف العقل ما أحد يزوجه، والبنات الكبار ما يرضين، عنده بنت 3 سنين 4 سنين يقول: تعال نزوجك البنت هذه ليرفع خسيسة ابن أخيه، هذا لا ينعقد، باطل. زوجها لرجل في السبعين، هي بنت 7 سنين، زوجها لرجل في السبعين حتى تصبح صالحة لأن يدخل بها ما ندري هو على وجه الحياة ولا لا، ما ينعقد، ما زوجها من كفء، فلا بد أن يزوجها من كفء. فننظر في هذا الذي قال له في هذه المسألة، هل هو كفء أو ليس كفءا؟ فإن لم يكن كفءا فقد كفى الله المسلمين القتال، العقد من عقد لعدم الشرط. أما إن كان كفأ فالشرط الثاني أن يكون مهرها مهر المثل، وهذا يفرض حتى لو ذكر غيره يفرض. طيب ماذا نفعل إذا تم العقد، زوجها الأب هزلا من كفء، رجل صالح كفء لها، فقال له هازلا زوجتك ابنتي، وقال قبلت والشروط متوفرة، فإنه يقال لهذا الرجل الذي زوج طلقها. فيطلقها بمهرها. طيب قال لا والله أنا خلاص تزوجت، البنت زوجتي. نمزح يا رجل طلقها؟ لا بد، تقول زوجتك ابنتي وأنا قلت قبلت. فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا العقد يوقف على رضا البنت إذا بلغت. نعم هو انعقد، ولكنه لا ينفذ إلا إذا رضيت البنت إذا بلغت. فإذا بلغت البنت قلنا لها يا فلانة قد زوجك أبوك من فلان وأنت بنت 7 سنين، هل ترضين؟ قالت نعم، الرجل طيب وصالح وأنا رضيت، العقد ساري خلاص ما نحتاج إلى عقد جديد. قالت البنت لا أعوذ بالله والله ما أريده، ينفسخ العقد. إذن انتبهوا يا إخوة، إذن الشرع بتزويج الصغيرة ليس مطلقا، وإنما هو للأب خاصة، قال العلماء وذلك لما في قلب الأب من رحمة لا توجد في قلب سواه. الأب ثانيا لم تكن يد الأب مطلقة في هذا الزواج، وإنما اشترط أن يزوجها من كفء بمهر مثلها. طيب حق البنت، هي الآن ما تعرف، مسكينة بنت 3 سنين 7 سنين، نقول العقد موقوف على رضاها إذا بلغت، هذا حقها، فإذا بلغت سألناها، فإن رضيت أمضينا العقد. ثم يا إخوة يجب أن يفهم أن تجويز أن ينكح الرجل ابنته وهي صغيرة لمصلحتها لا يعني أنه يجوز أن يدخل بها وهي صغيرة، حرام أن يدخل بها وهي لا تطيق النكاح. لا يجوز أن يدخل بها حتى تعقل وتطيق النكاح، فإذا كانت عاقلا وتفهم ورضيت بالنكاح فأجزنا العقد وكانت تطيق أن يدخل بها جاز. إذن يا إخوة، الذين يشوهون ما يقوله العلماء إنما لجهلهم أو سوء قصدهم، والذين يستعملون هذا في ظلم البنيات الصغيرات إنما هذا لجهلهم، وإلا فالإسلام ما أجاز ذلك إلا لمصلحتها، وقيد هذا بشروط تحقق المصلحة، ثم حفظ لها حقها بأن يوقف العقد على رضاها إذا بلغت وفهمت. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.